الإسبال نوعان، إسبال مع مخيلة أو مخيلة، وإسبال بدون مخيلة، يعني إسبال مع كبر وإسبال بدون كبر. الإسبال مع الكبر بإجماع أهل العلم محرم، لأن الكبر محرم، فإذا اجتمع معه الإسبال يعني اشتد التحريم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: المسب الإزارة وخيلاء. من هؤلاء الثلاثة مسب الإزارة خيلاء، فمن أسبل إزاره أي تحت الكعب، والكعب هو العظم الناتئ الخارج من خارج الرجل، فإذا أسبل مع خيلاء فهذا محرم، وينطبق عليه هذا الحديث: لا يكلمه الله، لا ينظر إليه، لا يزكيه، ولا عذاب أليم. أما إذا كان الإسبال بدون مخيلة، بدون تكبر، وإنما أطال ثوبه، فهذه اختلف فيها أهل العلم. فبعض أهل العلم قال أنه لأن جاء فيها حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فقال بعض أهل العلم المقصود به مع المخيلة مع الكبر، فهذا هو المحرم، بدليل أنه جاء حديث آخر ذكر فيه المخيلة أو الكبر. طيب، فقالوا إذن هذا يحمل على ذاك، فإذن الإسبال المحرم هو الذي يكون مع الكبر، فإذا كان الإسبال بدون مخيلة وبدون كبر قالوا فإنه من المباح، فإنه من المباح، وإن كان الأولى عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره فوق كعبه صلى الله عليه وسلم، ما كان يسبل صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بفعل أبي بكر الصديق، حيث أن إزاره كان ينزل فكان يتعاهده، فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع منه من نزول إزاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فرق بين من يفعله خيلاء ومن يفعله بغير خيلاء. فهذا أمر. قول الثاني لأهل العلم قالوا: لا، الإسبال كله محرم سواء كان مع خيلاء أو بدون خيلاء، فإذا كان مع خيلاء وافق الحديث الأول، وهو إيش؟ لا يكلمه، لا ينظر إليه، لا يزكيه، له عذاب أليم. العذاب اختلف، بينما لما ذكر الإسبال مطلقا ولم يذكر معه الخيلاء قال: ففي النار، أي أن هذا الجزء يعذب في النار، لكن ليس فيه لا ينظر إليه، لا يزكيه، ولا عذاب. فلما اختلف العذاب فدل على أن هذا الفعل غير هذا الفعل، فقالوا: الفعل الذي يكون مع الخيلاء ينطبق عليه لا يكلمه، لا ينظر إليه، لا يزكيه، له عذاب أليم. الإسبال الذي يكون بدون خيلاء ينطبق عليه فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعب من إزار ففي النار، أي الجزء هذا في النار وليس الآدمي كله في النار، إنما هذا الجزء يعذب في النار. فهذان قولان لأهل العلم. قالوا بالنسبة لحديث أبي بكر، قالوا أول شيء فيه أن أبو بكر كان يتعاهد الإزار. الأمر الثاني، أبو بكر جاءته تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فكيف الإنسان الحق أن يزكي نفسه؟ والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، فلا ينبغي الإنسان يزكي. غير أن خروج من الخلاف طيب، الإنسان يحتاط لدينه ويخرج من الخلاف، وهي ترى القضية تحتاج فقط لمسة الزر الأولى فقط، خاصة اللي مو متعود يقصر إزارة، هو أكثر ما في عنده من مشكلة هي نظرة الناس إليه، أن الناس ينظرون إليه ثم بعد ذلك يبدون يعني يطنزون عليه وكذا. هو إذا استطاع يتجاوز هذه المرحلة يصير الأمر عادي جدا، بل يصل إلى مرحلة أنه ما يقدر يلبس ثوبا طويلا، خلاص تعود على هذا والناس خلاص تقبلته هكذا. لكن هي اللحظة الحرجة هي أول ما يبدأ، أو هل يستطيع أن يستمر أو ما يستطيع أن يستمر. مثل المرة لما تحجب، شلون يبدأ يطنزون عليها، خاصة صار أقاربها، خواتها، جيرانها، صديقاتها غير متحجبات يشتغلون عليها شغل. إذا استطاع أن تتجاوز هذه المرحلة وتثبت، طيب خلاص يتقبلون هكذا. ما استطاعت راح تضعف وتنزل الحجاب وهكذا، اللحية، كل شيء ترى من هذه الأمور. يعني أنا قلت شو اسمه، ذكر في غيبته، أنا بذكر في وجهه وبمدح في وجهه، يصير يصير ها؟ أي نعم. يعني أعجبني موقف من أبو مجبل الله يجزاه خير، يعني هذا هو موجود الآن، ذكر أنه يعني ذكرني بالقصة، خاف أنا وهمت زين، راح المطار بنعال هذه شو اسمه شو اسمه الربل هذه مالت الحمام، راح فيها المطار يستقبل أحد. طيب، فيقول واحد جاني: شنو جاي بنعال حمام المطار؟ يقول أنكر علي وأنا في المطار. يقول قلت للحين هالمفاصيخ في المطار كلهم ما لفتوا نظرك، ما لفت نظرك إلا أنا جاي من عالحم، ما بروح راسك فيها عينك، بس ما راسك فيها عينك قلتها ما أدري. فالقصد إن الإنسان متى ما استطاع، القصة صحيحة ومجبل. فالقصد إن الإنسان متى ما استطاع أن يتجاوز هذه المرحلة، وهي قضية انتقاد الناس ونظرة الناس وكلام الناس، خاصة أنه مسوي شيء صح. هذه القضية المهمة، أن أنت مسوي شيء صح المفروض هم اللي يخجلون. يعني أنا أذكر لكم شيء وقع لي. كنت مرة في مجلس وكان ثوبي إلى تقريبا ما أقول نص الساق لكن قصير. طيب فشافني واحد كبير في السن توفي رحمه الله تعالى، فلما شافني قال عثمان السنة للكعب، إيش حق رافع زيادة بعد أنت؟ يقول لي السنة للكعب، ليش رافع زيادة على الكعب؟ شو ذا ينكر علي؟ فقلت له عجيب، طيب إذا السنة للكعب ليش أنت منزل تحت الكعب؟ هو مسلم وقاعد ينكر علي، عرفت؟ فقلت له زين إذا السنة للكعب ليش أنت منزل تحت الكعب؟ قال لا أنت مالك شغل فيني. قلت له أنت مالك شغل فيني. فشاهد الأمر أن الإنسان يعني إذا استطاع أن يتجاوز هذه المرحلة، وهي الاستهزاء الأول من الناس يستهزئون به ويسخرون منه، يستطيع يتجاوزه بل يكون قويا ويقول أنا متبع للسنة، أنت تسخر مني، ما سويت شيء غلط. ولكن بإجماع أهل العلم أن الذي يرفع إزاره فوق الكعب أفضل من الذي يسبل، لكن الخلاف هل المسبل يكون وقع في الحرام أو لا. فبعض أهل العلم يرى أنه وقع في المكروه، وبعضهم يرى أنه مباح، وبعضهم يرى كما قلنا أنه إيش وقع في الحرام. مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كانت النفس تميل إلى أنه لا يجوز الإسبال مطلقا سواء كان بخيلاء أو بدون خيلاء، هذا الذي تميل إليه النفس.